وكلمته ألقاها إلى مريم. فعيسى ليس ابن الله كما يقول هؤلاء الكفار. ما دخل المواطنة بالكفر والإيمان؟ يعني لأنه مواطن ليس كافرا، من عنده الجنسية المصرية أصبح عنده صكوك غفران، ما يجوز أن تقول عليه إنه كافر؟ طب والملاحدة الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله عز وجل ومصريون مؤمنون موحدون، والذين يحاربون الله ليلا ونهارا سرا وجهارا مؤمنون موحدون، لا يليق أن تقول عليه كافر. لماذا؟ المواطنة، الدين الجديد الذي كان يفرض على الناس. رب العالمين يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم. مريم البتول الطاهرة الشريف، هذا موقعها عندنا. وابنها ليس ابنا لله وليس هو الله. اليهود قالوا إنه ابن زانية، قالوا إنه ابن زانية ابن زنا، وصلبوه وضربوه وتفلوا عليه وضعوا القذرات على رأسه. والخبثاء الآخرون قالوا هو الله أو ابن الله، ومع ذلك انظر نحن نقول هو رسول الله وابن مريم الطاهرة الشريف البتول التي لم يقربها بشر، ومع ذلك نحن أعداء كلا الخبيثين، لأن أهل الخبث يجتمعون على محاربة أهل الخير والطهارة. فما هذا؟ لماذا أهل الأحزاب والديمقراطية يحاربونك أنت؟ لأنك تخالفهم جميعا. يعني لك أن تتصور هذا الأبله الذي يعني الذي يلقب بأبي حملات، أبو حملات هذا كان يعني يأتي في جريدة هي خضراء الدمن ويسب الرئيس المخلوع هذا، وبعض الناس يتصور أنه شجاع. قلنا والله ليست شجاع، كلاهما يحتمي بإمريك. فإذا كانت إمريكا تسمح بمثل هذا فلن يتكلم أحدهما، يعني مثل اللصوص مع بعض، اللصوص مع بعض يجتمعون على إذاء، أو أهل الفساد دائما. فهكذا شأن أهل الفساد. فاليهود والنصارى اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين وعلى بغض الإسلام والمسلمين، مع أن المفروض يعني لو كان النصارى هؤلاء أصحاب عقل أنهم كانوا يقتلون كل يهودي على وجه الأرض، وأنهم كانوا يكسرون كل صليب على وجه الأرض، لأنه الصليب الذي صلب عليه إلههم المزعوم. يعني كيف ينسبون للصليب والصليب أعدى أعدائهم؟ كيف يقدسونه وهو أعدى أعدائهم، فهو الذي صلب عليه إلههم؟ وكيف يلتقون مع اليهود وهم الذين سبوا إلههم وقتلوا إلههم واتهموا أمة إلههم بأنها زانية وأنها أتت بهذا الذي هو عند هؤلاء إله، أن عند الآخرين أنه ابن زنا؟ فرب العالمين ينعى على هؤلاء ويقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم. وقال تعالى لقد كفر. العلمانيون أصحاب الفضائيات والإعلام والمخذلون الذين يميعون مثل هذه القضايا، النصراني كافر وفي النار، النصراني اليهودي أي كافر يموت إلى النار مباشرة، كما قال ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وفي رواية إلا أدخله الله النار. فكيف يعني ينعى على بعض الناس؟ لا لا لا، كيف يكون يهودي؟ كيف يكون كافرا؟ ياخذ كلام رب العالمين، أنت مسلم أم كافر؟ أنا مسلم الحمد لله، ما يجوز مسلم تؤمن بكلام الله عز وجل. رب العالمين قالهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفار، وانتهت المسألة. تخالف أنت مثلهم لأنك كفرت بكلام الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء كفار وإن ماتوا إلى النار. لعله أسلم، من هذا؟ من الذي لعله أسلم هذا؟ أسلم هو يحارب الله ورسوله؟ لا، ده هو نظير وليس أسلم ابن سهل. إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، الحمد لله الصوفية إلى يومنا. من قذارة الصوفية، أقول من قذارتهم، إن المريد إذا أراد يأخذ العهد ويصبح يعني من مريد التصوف يذهب للشيخ فيدفو لخ وفي الماء ويشرب، وخلي واحدا فيهم ينكر. طب هذا ايش يعني؟ تبرك بايش يعني؟ بتفالة تفل يعني؟ هل كان من يسلم وشتان؟ والله لو تفلة من النبي صلى الله عليه وسلم لوضعناها في برميل ماء وشربنا بها وتبركنا بها ودهنا بها أفواها، طيبنا بها أفواهنا ووجوهنا. لكن هل كان من يدخل في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدفن له في كوب ويشرب؟ وما زالوا يبالغون حتى هيئوا للناس إن الأولياء يعني هم كل صاحب صنم وصاحب وثن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني نعبدهم من دون الله؟ لا، وهو كل من آمن واتقى فولي لله، وكل من كفر أو فجر فهو من أولياء الشيطان. فنحن جميعا في هذا المكان إن شاء الله من أولياء الله، ما إما أن تكون من أولياء الله وإما أن تكون من أولياء الشيطان، ولا ثالث. إما أن تكون وليا وحبيبا لله جل وعلا، وإما أن تكون وليا وحبيبا للشيطان، ولا ثالث، ما يوجد ثالث. لكن ولاية الشيطان دركات، وولاية الرحمن درجات. فدرجة الأنبياء تختلف عن درجة الصديقين، تختلف عن درجة الصالحين، تختلف عن درجة الذي يعني قد يخطئ شيئا يسيرا، وكذلك بركات ولاية الشيطان. حتى خالط كثيرا هكذا، يعني حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. يعني بعضهم قال وبئس ما قال: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وابن الفارض: فإن من جوء يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والمجرم هو عند رب العالمين محمد عثمان عبد البرهاني البرهان، وانقسموا بعد هذا إلى طريقتين: برهانية وبرهامية، وما أكثر الطرق البرهامية في عصرنا. فماذا في كتابه؟ له كتاب خبيث جدا يسمى بتبرئة الذمة في نصح الأمة، هو تأثيم الذمة في تكفير وإخراج الأمة من دينها. يقول: وبئس ما قال عن جابر رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، فقال: إذا كان الأمر منك وإليك فلما تدوخني؟ وكان الأزهر الشريف يرفض أن يعترف بالطريقة البرهانية والطريقة البرهانية، إلى أن ضغط على الأزهر واعترف بها. ومولانا الشيخ علي جمعة عليه رضوان الله، هذا من الأولياء الكبار، وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. يعني للأمانة العلمية أنا يعني هذا الحديث ضعيف عندنا، يعني في نقدنا هذا الحديث ضعيف، لكن هم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فمن قال إن الديمقراطية كفر ثم رجع يقول إيمان وتوحيد، التابع له اتخذه ربا من دون الله. الذي قال إن الأحزاب حرام وتناقض السنة وتناقض دين الله ثم رجع وقال إنها فريضة ويجب علينا، ويعني نتركها للعلمانيين، والآخر ذهبوا أعطوها للعلمانيين ليضعوا الدستور، فمن تبعهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال وأن تتابعهم على ذلك فقد اتخذتهم أربابا من دون الله. ولا يقال إننا نكفر المسلمين، ففرق بين أن نقول اتخذوا وبين أن نقول إن هذا الشخص بعينه يكون كافرا. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، وهذا أمر مشاهد الآن، يوم حلال ويوم حرام ويوم تلاعب بالدين ويوم وهو ولا حرج، الحمد لله والأمور تمشي وممنوع أحد يعترض، ومن اعترض فهو عدو وسبابة وإبهام ووسطى وإلى آخر القاموس هذا. وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الرهبنة هذا بدعة ابتدعها النصارى. وأقول وأكرر، ستظهر الأرض حقائق عار على البشرية، ما يحدث في الكنائس عار على البشرية كلها، والأرض ستظهر، ومن كذب يرجع إلى معجم البلدان في دير العذارى. وكيف؟ هو خلاف الفطر، يعني نسوان مع رجال واللسوم في مكان وبدون دين وبدون خوف من الله، يا أخوان هو الذي يمنعنا من فعل الكفر والحرام وكل، أليس خوفنا من الله عز وجل؟ ما إذا لم يوجد الله كنا فجرنا، كنا ذبحنا الناس وأخذنا أموال الناس وارتكبنا كل الموبقات، لكن الخوف من الله عز وجل. فإذا كان الدين باطلا ولا يوجد خوف من الله ويجمع بين رجال ونساء، فماذا تنتظر؟ فارجع لدير العذارى ستجد ما يسرك في فضيحة القوم. هذا نموذج قديم. وإذا الموءودة سئلت، راهبة، أي راهبة هذا؟ فهذه بدعة، عبادة بدعية، فلا يأتي من ورائها أي خير. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليهم. نفس المسألة، الصوفية، إذا كنا نتكلم بهذا عن النصارى فالصوفية أيضا عندهم المواخاة، أخت في الطريقة، أخت في الطريقة، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. عندما كنت في السودان في زيارة لأنصار السنة هناك قبل سنوات طويلة، فإخوة لنا من غرب السودان دعونا لزيارة، فإخواننا في أنصار السنة قالوا: إلا غرب السودان ممنوع، الصوفية هناك يعني ما شاء الله، صوفية ملحدة، صوفية وحدة الوجود وإطفاء الكهرباء ليلة في السنة، والصيد من هذا صيد حلال من وجده أخذه، رجال ونساء في بعض، ومؤاخاة. ويوجد هنا أيضا، اذهب عند الصنم الأكبر البدوي ستجد إن شاء الله ما يبكيك الدم، ما يبكيك الدم. فما وقع فيه النصارى وقع فيه طوائف من مبتدعة المسلمين. وقال الله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. السياسة عندما تتدخل في تخريب الدين، انتبه، قال الذين غلبوا على أمره نجعل مسجدا بحيث الناس تزور، نفس ما فعله الفاطميون الخبثاء عندما شغلوا المصريين والشاميين ومن وراءهم، وما زالت آثرهم. وأنا أقول وأكرر، المصريون والشاميون اترك الكفر فيهم، يعني سنيون عقيدة ونظرا، وشيعة عاطفة، شيعة بالعاطفة. تعال تكلم عن قتل الحسين يبكون بكاء حار وإن كانوا سنة، وانظر في قلبك من آل أبي سفيان رضي الله عنه. هل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينزل في قلبك منزلة أي صحابي من الصحابة؟ ستجد كثيرين في قلوبهم أو في نفوسهم شيء يقل أو يكثر. لماذا؟ عاطفة شيعية. والعجب أن الرافضة الخبثاء في مصر يطالبون أيضا، ما هي أصبحت فوضى، أن يشاركوا في وضع الدستور. لماذا النصارى والعلمانيون فقط؟ يريدون أيضا الترك أن يقطعوا منها جزءا للترفض، وأن يعيدوا الكرة على الأزهر والحسين مرة ثانية. فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك في غير موطن، حتى أمته على ذلك يا إخوان عن إيه؟ إذا وجد لفظ يعني يخالف في النسخ التي يعني في النسخة أيضا المحققة، يعني هذه الطبعة، إذا وجد الطبعة الدار العاصمة طيب تخالف هذا، يعني أحد ينبهنا إن شاء الله. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، لعن الله في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هو الحسين إيش تحته؟ ما يوجد الحسين بن علي هم، هو قتل في كربلاء رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. قالوا رأسه طارت. طيب وعندما كنا في أسوان قالوا أحمد البدوي علم ويمر، ما ذهب أسوان ولا رأاه بعينيه، هو جاء من جهة الغرب من المغرب. طيب قالوا علم هنا، يعني مر وعلم. طيب نعلم نحن أيضا. ما يكفي الصنم الأكبر الذي عندنا في طنطا، وليس عندنا يعني عند جيراننا في طنطا، حتى في وقت مفارقة الدنيا بأبيه وأمي. ولك، وهذا هو السبب أن الصوفية تبغض ابن تيمية عليه رحمة الله، وما قرأوا كتبه. إياك تظن أن فلانا وفلانا هؤلاء من أصحاب الدار نقطة قرأوا كتب هذا الإمام، ما قرأوه وما عرفوه، لكنه عداء متوارث. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد يعني هذه النسخ لا، هو زادها كذا، هو على ليس على مخططاتنا، والعبارة فيها ما فيها. ثم تجد لعلها إنه قد ابتليت في أي، أريد النسخة التي بتحقيق فضيلة الشيخ العقل. هذه هي ده العاصمة هذه. طيب ثم إنه إيش؟ ثم تجد إيش؟ العاصمة. طيب ثم ايش؟ اي طيب ما تحت في الهامش هنا قدر. اي هو نبه قال ثم تجد انه قد ابتليت هذه الامة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد. خذ عندك من الكفر، انا الدسوقي فلذ بحضرتي، العرش والكرسي في قبضتي، وهي يتغنون بها في معظم الموالد في مصر كله، في الشواه وفي الخيام، انا الدسوقي فلذ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي، العرش والكرسي في قبضة ابراهيم الدسوقي. ماذا يقولون وهم لا يفهمون؟ اياك تظن انه هو يتكلم كلامه ما يفهم. هذا القائل لو يفهم لحفتين بانه خارج من ملة الاسلام فورا، وان رغمت انوف المرجئة، لكن هو لا يفهم ولا يعيش ولا يعقل، هو كلام ما يفهمه ويتغنى. ما اريد ان اذكر كيف يتغنون يعني. وحدث ولا حرج في كلام كثير، لكن انا جئتكم بايش؟ بالكلام الكفري المخرج من المله. ومع ذلك تجد واحدا في ايام المولد النبوي ويمشي والموسيقى والطبل، وانا الدسوقي فلذ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي. يا الله، وهمثل هذا الكلام يقال؟ وتجد ما شاء الله ايديهم، يعني ما شاء الله حاجه، يعني بسم الله ما شاء الله. الشيخ سامحوني يعني، بس انا يعني الشيخ وقف والذي اصابته الجلاله، ما هو تعب من كثره الرقص وما شاء الله اهل فت وبطون. كلام هذا الصوفيه في مصر وفي غيره. خذ عندك هناك نوته صغيره هكذا عند الطريقه الخبيثه البرهانيه هذه. نحن إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. انظر كأن على رؤوسكم الطير. طيب اسمع، كدن كدن كرددن كرددن، اللوخ اللوخ ملوخ ملوخ، ماذا هو الأذكار عند البرهاني؟ ومن قرأها ثلاث مرات تغني عن قراءة القرآن. وحدث ولا حرج، انا اضرب امثله فقط، والا ناتي وايسر شيء يشترون نسبا كلهم من آل البيت، كل الصوفي من آل البيت، كله من آل البيت، وحكايات وروايات ايش هذا؟ ودين دجل، ودين دجل. والرفاعيه يوهمونك بإيش؟ بأنهم يحضرون الثعابين. انتبه انتبه، الحياة والثعابين والأفاعي يمشي بها، حضرها فورا وهي جن. لو سميت الله ينتهي كل شيء، ويخفون الناس ويرعبون الناس، ورقص وطبل وتصفيق. وما كان صلاتهم عند الكفار، رب العالمين قال عنهم في سورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير، نفس المسألة، يصفقون والأغاني والموسيقى ونحن صغار دون تسميات، يعني دون تسميات دون أسماء. رجل أهلهم الذين شهروه وهو مات أفضى إلى ما قدم، ويعني كان يعني ان هو من مادح النبي صلى الله عليه وسلم وقارئ السيره النبويه، كان راعي غنم وصوته جميل. ما انسى الساعه 2:30 في الشتاء لما يبدا الشغل يشتد، ها يعمل ايه الرجل معاه بالعود، ما انساها كنت صغيرا، يضرب العود وبعدين ايش يقول؟ شوف بقى، انظر لمدح الرسول عليه السلام، هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ وبسم الله يقوم العباد الزهاد وحلقة ذكر من وراء ايش؟ هل رأى الحب سكارى؟ سكارى من الثاني يكمل الأغنية يعني يكمل جزءا من الأغنية. وهم ما شاء الله على هذا الكلام الطيب الجميل، أغنية المرأة الشمطاء هذه، طيب وإن كانت هي قصيدة إبراهيم ناجي. طيب فإيه يبدأ، ما أدري إخواننا الذين أحفظون هل هي من الأطلال أم لا، لأن أنا كنت أحفظ الأطلال كقصيدة. المهم الساعة 2:30 هذا ذكر الله عز وجل عندهم، وحلقة ذكر لمدة مثلا ربع ساعة على ما يشد الأنفاس طيب ويكركر، هذا الذي سيمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأفضى إلى ما قدمه، ومعظم هؤلاء أفضوا إلى ما قدمه، يعني أفضوا إلى ما قدمه. أسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم برحمته الواسعة. لكن هذه حقائق. هو المولد النبوي لماذا يقام في كثير من البلاد؟ للارتزاق، حشاشون أصحاب بنجو أفيون طول السنة، وأيام الموالد مشايخ. مشايخ، والشيخ فالشيخ، الشيخ يشرب الحشيش ويشرب البنج والأفيون، هذا هو الشيخ؟ نعم، دعوكم من التشدد. طيب جزاكم الله خير، نترك التشدد. ثم ما هو الأصوات المطربة والصور الجميلة، وهو ومن اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهات لبعض حال الضالين. يعني أنت تريد أن تصلح قلبك بقصائد الغزل، وهؤلاء الصوفية المجرمون، المجرمون إذا أرادوا أن يثنوا على الله عز وجل تغزلوا فيه على أنهم رأى. ما أنا يعني ما أريد أفتح في باب الصوفية لأنه باب أغبر أعرفه جيدا، يعني إذا تغزلوا في أشعارهم إذا خاطبوا الله جل وعلا يخاطبون الله على أنهم رأى ويتغزلون فيها. وأريد صوفيا واحدا يتكلم في هذه المسألة. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. المسلمية قالوا اتركوا الشاذلية، والشاذلية قالوا اتركوا الرفاعية، والرفاعية قالوا اتركوا البهلوانية، والبهلوانية قالوا اتركوا البرهامية، والبرهامية قالوا اتركوا البرهانية. البرهانية كانت واحدة، أصبحت برهانية وبرهامية. ومن يريد نذكر فضائح ناستر، من مات مات. طيب ومن يريد نذكر فضائحهم، من أفضى إلى ما قدم أفضى. كم طريقة في مصر لا قل عن ما أدري 100 وكم تخطوا 100 طريقة. اللوب الصوفي في داخل مصر الذي يحرك أمورا كثيرة، وكثير منهم يستعمل يتعانى السحر ويتعامل مع الجان. خيرتهم مبتدعة، هذا الصوفية المبتدعة. نحن ما دخلنا لصوفية الوحدة الوجود، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، وهو أنا هو أنا هو وهو أنا، روحاني حللنا بدنا. وأنت تجد، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. أنا مثل ما الأحزاب، ما الأحزاب من جملة الضلال أيضا. ما الفارق بين حزب الظلام وبين حزب الظلمة وبين حزب الظلمات؟ ما كلها أحزاب، ما كلها أحزاب. أنتوا قلتم هذا قال أنا أريد تطبيق الإسلام، وهذا قال أنا أريد تطبيق الإسلام، وهذا قال أنا أريد تطبيق الإسلام. لو كان فيكم خير لاجتمعتم على كلمة سواء، والكلمة السواء منهج سلف الأمة. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريق من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة سقط عندنا الألف والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا. أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن ميت عن الحي الذي لا يموت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي، ما شاء الله. وكل الكتب هذه تلغى؟ نعم تلغى. كل تراث الأمة لا يدرس؟ نعم. وحدثه قلبه عن رب أعلى إسناد على وجه الأرض، لسنا في حاجة لأسانيد. حدثه قلبه عن ربه مباشرة، ما يحتاج لأسانيد. لماذا تتعبون أنفسكم في طلب العلم وفي دراسة العلوم الشرعية؟ حدثه مثل من؟ مثل المخذولين الذين قسموا الفقهاء لفقهاء شرع وفقهاء واقع. ومن فقهاء الواقع؟ أصحاب الديمقراطية. طب كنت أمس من فقهاء الشريعة، مجرد ما أصبحت ديمقراطيا أصبحت فقيه واقع، وقبل أمس كنت جاهلا بالواقع. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. نفس الضلال ونفس الانحراف. الشريعة والحقيقة، علماء الشريعة ما ليس لهم في الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الكذب والدجل. وحدثني ربي عن حدثني قلبي عن ربي، يعني شرب الحشيش والأفيون والبنجو في عصرنا، ما قديما ما كنا ما كان يوجد بنجو في مصر، كان الحشيش والأفيون. هذا الذي يعني هم علماء الحقيقة، واجلس يكركر الساعة 2:30 على رأي أبو على رأي أبي لمعة يكركر. بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. يعني علماء الحقيقة هم الصوفية، وعلماء الشرع لا قيمة لهم، ما ذاقوا طعم. ولذلك كثير من الصوفية ينعى على أهل الدين. ما ذاق؟ ذاق إيش؟ ماذا ذاق؟ الشافعي عندما قيل له قال لو رأيتمه يمشي على الماء أو يطير في الهواء فاعرضوا قوله وفعله على الكتاب والسنة وإلا فهو دجال. عادي، ممكن كذاب فاجر يمشي على الماء يهيئ لك. وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. من الممكن أن يمشي على الماء وأن يطير في الهواء وهو لا شيء. بعض السحرة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، بعض السحرة الفجرة كان إذا أراد أن يذهب ليرتكب الفاحشة يجعل نفسه هرا ويدخل من مكان فتاة وينبه الخبيثة التي سيذهب إليها أنه سيأتيها على هيئة هر فلا تخشى منه، ثم يتحول بعد هذا ويخرج. من سيمسك الهر؟ هو ليس هرا في الحقيقة، إنما سحر أعين هؤلاء. سحر التخييل، من أنواع السحر شيء اسمه سحر التخييل، أنه يخيل لإنسان شيئا وليس موجود. وأي كرامات عند الصوفية؟ يعني أي كرامات؟ كرامات ما اتبعتك على أنك نبي، ها؟ هذه كراماتهم. يعني أردت أن أسخن لك الماء فلعلك أن تكون جنبا بإغلاقه على نفسه هو والمرأة، هو أن يغلق على نفسه وعلى المرأة الأجنبية، هذا هي الكرامات. أو أن يقف في الطريق ويأتي أتانا يجمع أتانا في الطريق، أو أن يفعل فعل قوم لوط، هذه الكرامات عندهم. طيب يعني إذا كانوا أصحاب كرامات يعني أسأل الله أن يجزيهم خيرا، يريحون من الكفرة، يريحون من العلمانيين والماسونيين والليبرانيين، يعني اليهود كل فترة يذبحون في المسلمين، كانوا يريحون الأمة. مثلا انتهاك الأعراض الذي وقع في البوسنة والهرسك وما حدث من ذل للأمة هناك، أم لا تحدث الكرامات إلا في الخبث فقط؟ يعني ما يوجد كرامات إلا في الخبث فقط؟ ما نريد كرامة صحيح؟ ها؟ واحد يجي لنا بأوباما مثلا والناس تضربه بالنعام مثلا، أدعك من أوباما هذا ولد سفيه، لا، يجي ببوش الذي دوخ العرب والمسلمين وذبح منهم من ذبح وفعل بهم الأفاعيل، أم أنهم أولياء له؟ وهذا سؤال، أولياء له أم ماذا؟ لعلهم أولياء ونحن لا ندري. وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. ما كان من العلم موافقا للكتاب والسنة فهذا هو الحق، وما كان من الزهد والعبادة موافقا للكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة من العلم أو من فقه الواقع أو من فقه البلاقع فهو باطل، وما خالف الكتاب والسنة من الزهد والتعبد فهو باطل. وأعظم الزهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ما كانوا صوفية يوما من الأيام. وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء بها على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. صحيح، كم تشبه الناس بالفرس وكم تشبه الناس بالروم. ولماذا نذهب بعيد؟ منظر لدولة الفرس، أسأل الله أن يزيلها من على وجه الأرض، دولة الفرس إيران، وانظر لتشبه حتى من الدعاة إلى الله بدولة الروم بالديمقراطية. لماذا نذهب بعيدا؟ قلنا ابن تيمية كأنه يعيش معنا ويتحدث عن عصرنا، وليس الغرض هنا تفصيل هذه الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع يعني تشابه طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لإجتهاد أخطأ فيه أو لحسن تجمحة السيئات أو غير ذلك، هذا عند الله عز وجل، يعني دخلنا الإدمات لا كلام، لكن نحن في الدنيا يحاسب بعضنا بعضا وفق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وإنما الغرض أن نبين، طب ما غرض ابن تيمية؟ أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، أننا في أمس الحاجة وأمس يعني نحن في شدة فقر وفي أعظم ضرورة لأن يهدينا الله للصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه، هذا هو الغرض والهدف. حتى ولو أنك تنتقد الأقوال ولو أنك تنتقد القائلين، فهدفك وقصدك أن تثبت نفسك على الصراط المستقيم وأن تثبت المسلمين على هذا، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. يعني نحن نريد أن نبين أن فقرنا وحاجتنا وضروراتنا للصراط المستقيم، وأن نبين أيضا باب الانحراف، فالصراط المستقيم يسعى الموحد إليها والمؤمن التقي، وباب الانحراف لا يسعى إليه إلا المنحرفون. ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال. يعني الصراط المستقيم أمور خفية وأمور ظاهرة، اعتقاد وعلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه من الثقة واليقين والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والرجاء فيه سبحانه، هذه أمور قلبية. المحبة والبغض، الولاء والبراء، هذه أمور قلبية. وهناك أمور ظاهرة كالصلاة كالزكاة كالحج كالصيام كاللباس كنصرة الدين كالجهاد، هذه أمور ظاهرة. وقد تكون أيضا عادات في الطعام والملبس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة. الظاهر يدل على الباطن، ها؟ يعني الظاهر يدل على الباطن، الأمور الظاهرة تدل على الأمور الباطنة. رجل ما يعجبه إلا يعني أن يتشبه بالكفار في كل شيء، في كل حياة، ماذا يدل على دخن قلب. ورجل يحرص أشد الحرص على اتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ما هذا يدل على ما في قلبه من الإيمان والتقوى. وقد بعث الله جل في علاه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين يفارق يباعد سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. قد بعض الناس لا ينتبه للمفاسد، يعني قد بعض الناس لا ينتبه لمفاسد التشبه باليهود والنصارى، ما ينتبه، لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن التقي وإن لم تظهر له المفاسد ففرض عليه أن يسمع ويطيع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. منها من المفاسد أن المشاركة في الهدي الظاهر في الأمور الظاهرة، في اللبس، في الكلام، طريقة الكلام، في طريقة الأكل، في طريقة الزواج، في طريقة المعاملات، تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. يعني مثلا الرجولة عندنا نحن المسلمين من العرب، طيب يأنف المسلم انه يعني يقف بطريقة معينة ويفتح الباب لصاحبة الجلالة لتنزل من السيارة او لتركب السيارة، طب هذا اتيكيت عند المستغربين، لان عندهم ان المرأة فوق الرجل، لكن عندنا نحن القوامة للرجال وليست للنساء، تفتح وتدخل وتركب، ماذا فيه؟ لا ده هو لابد ان يفتح ويلف رجليه ويعظم، لابد صاحبة الجلال وهو العبد، اذا ما فعل هذا فلا، ما عنده اتكاية الغرب. انت كمسلم عندما ترى هذا تأنف، او عندما يصافح اي امرأة يقبل يده، هذا اول القصيدة، الله أعلم بما وراء. طيب فأنت كمسلم تأنف من مثل هذا الفعل، بل هذه المجرمة تحتاج إلى أن تطير رقبتها، هذا أقل واجب، لا أن تقبل يدها، تقطع يدها ما تقبل. فأنت تجد إن التشابه في الظاهر يأمر، أنت تأنف، لكن المستغرب الذي قلبه قلب يهودي قلب نصراني قلب غربي يعني يفرح إذا وجد من يفعل ذلك، يفرح جدا إذا وجد من يقطع بالسكين ويأكل بالشمال، أنت تأنف منه، هو عند هذا التقدم والحضارة. أنت تأنف عندما ترى خبيثة من الخبيثات تدخن وتلبس ثيابا عارية، يعني ما تستره أقل بقصير، تأنف وتأخذك الغيرة، هو يعتبر أن هذا من التحضر، هو دييث، دمع ديوث، هو يفرح بمثل هذا. وأنتم عندما تلبس المرأة ثياب الحشمة والوقار والخير والفضيلة هذا تخلف رجعية، نقب إيش وما عليك، يعني المشايخ موجودون يقولون وألف كتاب النقب بدعة، لا حرج، مشيوخ السوء وعلماء السلطة، ماذا تريدون؟ حلال موجود وحرام موجود، وتحريف الدين لا حرج، المهم نرضي الأسياد. فتجد أن كل طائفة تتشبه ببعضها تجد ألفة مودة بينها. انظر أنت عندما تجد من يدخل المسجد تفرح به، وصاحب الخمرة أنت تشمئز منه، لكن أصحاب الخمرات يفرح بعضهم ببعض، هذا أمر مشاهد وملموس. عباد الصليب عندما يجد صليبا من الصلب يفرح، أنت فطرتك تأنف، تأنف أن تأكل شيئا من أيديهم. أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشابها تشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، أمر محسوس جدا وملموس، ويعين أهل الفساد بعضهم بعضا على الفساد، وأهل الخير يعين بعضهم بعضا على الخير. فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفس نوع انضمام إليهم، يعني يجالس المشايخ والعلماء ويلبس شكلهم يفرح. وانظر للموضة الجديدة، إن الآن أي لبس البشت كله بشوت، خلعوا البشوت ولبسوا البدل والكرافتات بسم الله. فتجد من يتشبه بأهل العلم وإن لم يكن منهم، تجد يحاول إيش أن يتخلق بأخلاقهم وأن يتعامل بها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هم يعرفون، هم يعرفون معنى جزاكم الله خير، لكن يتشبه، هو تشبه بالصالحين. آخر مرسي، يعني إيش مرسين هذه ولا مرسيليا هذه ولا إيش معناها؟ أنا كما قلنا بعض الشباب ماشي أغاني أوروبية وفارح مسرور، إيش يا ولدي هذا؟ التقدم والتحضر، سيارة حمراء على سوداء على وماشي صجه يا ولدي، ما هذا؟ ماذا يقول هذا؟ هو ما يدري، لكن عنده هذا التحضر. أنت تأنف من رؤيته، وأهل الفسق والفجور يفرحون به، حرية. تنام البنات في التحرير أسبوعين وثلاثة، حرية، حرية. تأتي أنت تقول حرام، أنت رجع متخلف، يجب أن تجامل، لا ليس واجب. تجلس مع العلمانيين في الفضائيات، لابد سيادة الأنبا وسيادة الكافر لعنة الله عليه، لكن تقول كافر يغضبون، يغضبون، لأنهم تعودوا على الكفر والنفاق والزندقة، ما سمعوا كلمة الحق بصدق. واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفس نوع تخلق بأخلاقه. واحد يلبس مثلا ثياب الصاعقة ماشي ما شاء الله، ها تبهوا، أو ذهب مثلا اتدرب أسبوعين كونغ فو ولا تايكوندو ولا جودو ولا شيء، انتبه، هو المسكين ولا يعني، ويمشي كأنه يريد يقول للناس انتبه أنا يدي تكسر الأعمدة الخرسانية، ولا يدي تكسر، لكن هو يريد يتشبه بهؤلاء. شبه الأطفال، انظر لأطفال، الأطفال عندما يجدوا عندما ينشؤون في البيئات القذرة، الرجولة عندها إيش الطفل؟ هذا هو هذه الرجولة، الرجولة عندهم أن يشرب الدخان، وكثير من ابتلي بالدخان كان بسبب هذا، نشأ تقليد أن هذه الرجولة، تصور أن الرجولة أنه يلبس الدخان. كنا في اليمن فقديما، كنا في زيارة في مأرب، فالرجل يعني ثياب، الثوب أصله أبيض، انتبه، الثوب أصله أبيض لكن لونه قريب من السواد، يعني ممكن يجلس سنة لم يغسل، فهو نائم تحت الرشاش. قال لا اسمعوا، أنا لا أبالي بالثياب، ولا أهم شيء أنام ورشاشي تحت راسي، خلاص، وعزته وكرامته في إيش؟ أن يمشي والآلي على كتفه، سشعر العز. تمشي أنت بدون سلاح في وسطهم، لكن هنا من يتجرأ يحمل رشاشا؟ النصارى فقط، أما المسلمون محرم عليهم. يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك، يعني يرغب في مثلها، لذلك إلا أن يمنعه مانع، ومنها المخالفة، أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. ما أنت تعيش مع العلمانيين والماسونيين وتسلم، تجلس مع الأخوات الفاضلات وستسلم، لابد تتنزل. المخالفة تخالف في كل شيء، حرام حرام حرام حرام حرام، التمثيل حرام، والزنا حرام، وفعل قوم لوط حرام، والخمر حرام، والتبرج حرام، وخروج المرأة إلى إلى إلى أوروبا وإلى الشواطئ العراء وإلى وإلى بدون محارم حرام، وخروجها إلى شواطئ العراء حرام. إيش الحكاية؟ حرمتوا علينا كل شيء؟ فيعني لابد نكون يعني متحضرين قليلا، فنتسامح في الفن، الغناء بعد أن كان حراما نقول مختلف فيه، ها؟ الفن بعد أن كان حراما ونكفر من قاموا بتمثيلية أو مسرحية أو شيء، لا نقول مختلف فيه. وهو المجالسة، لأن المخالفة تورث النفرة، تورث النفرة. تعالى مثلا لو أن شابا الآن دخل علينا طيب بقميص مثل ما كان الهالك القذافي كده، يعني مجنون هذا كان يفعل، يعني أحمر على أسود على كذا كذا، وشعره مثل شجرة الزقوم طيب، وسنجد أنفسنا نعنف منه وهو يكره جلوسنا. يا ولد التقن، هذا التحتر، هذا التقدم. يا ولد انت مالك، شكلك ما ندري انت بشر ولا ذئب ولا شجرة زقوم ولا شيء. يا ولد هذا يعني لا، انت لكم زمانكم ولنا زماننا، انتم لكم كل زمان له رجاله، انتم بلغتم رجالا، والبنطلون يكاد يتقطع، ومسكن او البنت تلبس البنطلون ويسلكونا بالصابون، لماذا؟ ومسكين البنطلون يقطع في، يعني استغفر الله العظيم، ويحدث أمورا نستحي من الكلام طيب، وصبر واحتساب من أجل في سبيل الشيطان وفي سبيل فتنة الخلق، من أجل إيش؟ التحضر والتقدم. يراها أهل الفسق ما شاء الله ملك الجمال العالي، ويراها أهل الدين يبكون الدم على واقع بنات الأمة. المخالفة تورث التفارق. أنت عندما ترى متبرجة يعني يضيق صدرك، عندما ترى هلفوتا صعلوكا تتحصر على شباب الأم، عندما ترى رجلا خيرا أو امرأة منتقبة فاضلة تفرح أن الأمة ما زال فيها خير. أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جندي المفلحين وأعدائه الخاسرين. إذن فرض علينا أن نقطع كل أسباب التشبه بهؤلاء المجرمين، ولا يجوز لمسلم أن يوالي أعداء الله، بل لابد أن يجهر بكلمة الحق قولا وسلوكا ما نتشبه بهم في أي فعل من أفعاله. وشم النسيم أظن قادم إن شاء الله ولا انتهى؟ أسأل الله أن يعني أن يجفف عليهم بمنه وكرمه ورحمته. شم النسيم، إيش شم النسيم هذا؟ إيش هو يعني؟ ومشي. بسم الله. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، انتبه، أعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، ليس الإسلام الذي يعني مات يا الله غفور رحيم، وده لا داعي نشدد ونترك هذه ونساهل في تلك، هذا ليس الإسلام. انظر ماذا يقول، وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، يعني انظر كيف يدند، كيف يركز شيخ الإسلام على الإسلام الذي والإسلام بحق، أن تكون عبدا لله، أن تكون من عباد الله المخلصين. كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، انظر كلما كان أعظم استقامة على أمر الله كلما كان أبعد. لا ده هو يأكلون الكعك والبسكوت في العيد، والحمد لله أن قلبك لم يتغير عندما علمت أنه نصران. وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد، ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. وانظر عندما ذلت الأمة في أمورها، اليوم ما تعرف المسلم من النصران، ما تعرف المسلمة من النصرانية في كثير من أبناء المسلمين، لكن عندما تتميز لك عزتك ولك كرامتك. لكن لا، شارك المسلمون والنصارى في موت الصنم الأكبر ما شاء الله، والمخذول المخذول الذي يسعى وراء الشهرة لا هو عمرو ولا ابن خالد الذي يذهب هكذا موت العظماء، وبيننا وبينكم الجنائز. جنائز ايش يا متعوس؟ اسأل الله ان لم يتوب عليك ان يحشرك معه، اسأل الله ان لم يتوب عليه ان يحشره معه، اسأل الله ان لم يتوب عليه ان يحشره معه. الى هذا الحد التلاعب باسم الدين، ما هو صنع على اعينهم، صنع على اعينهم. عندما ذهب ادعى انه ذهب بطرس غالي الذي هو يسر له اليهودي، والذي يسر له والتقاه هناك وقصص طويله لهدم الدين من داخل الدين، لهدم الدين من داخل الدين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخبيث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فشل، وهذا كان عظيما في أمته وعظيما في دعوته وعظيما والعظماء، وإنه كان من المخلصين، وإبليس لم يكفر، وإذن هذا لم يكفر أيضا. إذا كان إبليس لم يكفر فهذا من باب أولى، كان مخلصا لوطنه جدا جدا. كتاب لعنة جماعة الأمة القبطية نزلوه من على النت لتعرفوا الحقائق المرة المؤلمة. هذا إذا لم يكن الهدي الظاهر، هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجر طيب إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية، هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهة. فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر. ما بعض النسوة الحمقوات التي يذهبن إلى الكنائس للعلاج الجني زعموا، يأمرها الخبيث بلبس الصليب وتلبسه وتمشي به. أنا رأيت بعضا من هذا تمشي بالصليب وهي مسلمة، وهذا من الكفر. لكن أنا أقول من الكفر، لكن لا نكفر من يفعل ذلك لجهله وغباء، لكن لو اعتقد فيه يخرج مع ألف سلامة. فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه. احفظ هذا الأصل، عض عليه بالنواجذ، هذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه. فصل. لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، يعني بعض المسائل الخاصة قد تكون تحت أصل عام، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها. يعني قال سيذكر من الكتاب والسنة والإجماع أصولا عامة توجب مخالفة هؤلاء، ثم بعد ذلك يبدأ ليؤصل المسألة، ثم بعد ذلك يبتدئ في التفصيل. وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا، لأن الأعياد هذه يحدث فيها ما يحدث من التشبه. وهنا نكتة، قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس قصد أو نفس موافقتهم مصلحة. يعني الأمر بالموافقة أو بالمخالفة، طيب، قد يكون يوجد مصلحة في هذا الأمر، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. يعني مثلا رجل أطلق لحية، هو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، أو امرأة انتقبت، هذا مما أمر الشرع به، طيب، هذا الفعل لو جردناه عن مجرد شعر أليس عصمة للإنسان من فعل المحرمات؟ عار عليك أيها الشاب الجامعي أن تكون لحياتك في وجهك وأنت مثلا تقف مع البنات وتمزح مع البنات، هذا عار. كيف منتقبة تقف مع الشباب مثلا في الجامعات مثلا؟ لا. إذن هذا انظر، قد يكون مصلحة في، يعني الموافقة لأهل الخير قد تكون مصلحة وقد تكون مفسدة، هذا إذا تجرد عن الحكم الشرعي. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة. يعني مثلا تغطية الرأس، نحن نغطي الرأس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة من تغطية الرأس؟ بل على العكس، قد مثلا بعض الأولاد في بعض الأماكن قد يسخر من بعض مثلا أهل الدين، طيب، لكن تغطية الرأس لو تجردت عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين البرنيطة القبعة عند الإنجليز والأخ محمد بن راشد يعني عليه رضوان الله لما كان بجوار ملكة إنجلترا يلبس القبعة ويفعل مثل من؟ مثل الملكة، التحية بالقبعة عند الإنجليز، ورجع إلى البلاد فلبس الغطرة انظر لو ما غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ما الفائدة من تغطية الرأس؟ بل على العكس، يعني مثل رجل شعره جميل كده، بدل من أن ينحل والعمامة والطقية تبدأ تعمل له أشياء، لا، يكون وسيما جميلا. لكن تغطية الرأس نفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما المصلحة من ورائه؟ ما المصلحة؟ يعني أنت تغطي رأسك استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبها بأهل الخير والفضل من بعد، مثلا على سبيل المثال. لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعله. يعني ما الضرر الذي يقع مثلا على المسلمين من وراء يعني أي أمر من الأمور التي تخص الكفار؟ مثلا ما الضرر مثلا في لبس طقية اليهود الصغيرة هذه، ما أدري إيش يسمونها، القبثاء هؤلاء، أو هذه حق نظير، ولا أي كافر من هؤلاء الكفر السوداء هذه، ما الضرر يعني ما الضرر الذي يعود وهي تغطية رأس؟ يعني ما الضرر إلا أنها من شعارهم، إلا أنها من شعارهم. فتغطية رأس مقابل لتغطية الرأس، لكن تغطية الرأس هنا طاعة وهنا معصية، بل قد ترتقي إلى أمور كثيرة. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعله. يعني الموافقة قد يوجد فيها مصلحة، ومخالفة هؤلاء قد يوجد فيها مصلحة حتى ولو لم نخالف، فالمصلحة والمفسدة في الفعل نفس. إذن عندنا أفعال لا مصلحة ولا مفسدة فيها لذاتها، إنما للموافقة والمخالفة، وأفعال توجد فيها المصلحة والمفسدة سواء وجدت يوجد فيها المصلحة والمفسدة، وجدت الموافقة والمخالفة أم لم توجد. لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقة دليلا على المفسدة، ومخالفة دليلا على المصلحة. المصلحة المصلحة المصلحة حبيبي في مخالفة اليهود والنصارى، ليست في ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي المصلحة في ترك الديمقراطية، ليست في الانضواء تحت لواء الديمقراطية، إن كنتم تعقلون. لأن الديمقراطية أتتنا من عند هؤلاء، ليست من شريعتنا في شيء. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة. قياس الدلالة يعني إيش؟ الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. يعني صبي يتيم يمتلك نصابا وحال عليه الحول، تجب فيه زكاة لأنه ينمو ويزيد وبلغ النصاب. فهذا يسمى بقياس الدلالة، أنك تستدل بأحد النظرين على الآخر. أما قياس العلة، فالعلة هي التي تقتضي الحكم، والذي يقولون العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجمع الإيذاء. وعلى الأول من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم فيه أو خلفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه. يعني للمخالفة والموافقة، أن الموافقة والمخالفة مقصودة لذاتها، سواء وجدت مصلحة أو مفسدة في الفعل أو لم توجد لذات الفعل. فهمتم هذه؟ يعني موافقة المتقين ومخالفة أصحاب الجحيم مقصودة لذاتها، سواء كان الفعل الذي نوافق فيه المتقين أو نخالف فيه أصحاب الجحيم يوجد فيه مصلحة أو مفسدة لذاته أو لا توجد. وهذا هو الغالب على الموافقة ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا والغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. لو أنك فقهت هذه فستفقه كثيرا، إن عندنا أفعال فيها مصالح وفيها مفاسد لذاتها، وأشياء لا مصلحة ولا مفسدة فيها لذاتها، إنما تحولت المصلحة والمفسدة بسبب موافقة الصديقين والصالحين أو ومخالفة أهل الجحيم أو موافقة أهل الجحيم ومخالفتهم. واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال، يعني يأتي مجملا كقاعدة عامة، والعموم يعني يأتي الكلام مجملا أو يأتي لفظا عاما، أو الاستلزام اللي هو التلازم، يعني التلازم بين الشيئين، يعني يلزم من هذا وجود هذا، يلزم من وجود العضد وجود إيش؟ الكتف، دلالة الملازمة، يلزم من وجود السقف وجود الجدار أو العمود. طيب، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبين وتدل عليه وتعبر عنه. يعني القرآن قد يجمل والسنة تفسر، القرآن قد يأتي بأدلة عامة والسنة قد تخصص أو تؤيد العموم. دلالة الملازمة قد تأتي في القرآن، وقد تأتي المطابقة أو التضمن في السنة أو تؤكد الملازمة. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. قال الله سبحانه جل في علاه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. العالمين متى؟ في زمانهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال في مثل هذه الآيات، لأن الكفرة يثيرون الغبار بمثل هذه الآيات، إن الله فضلهم على العالمين فكيف أنتم؟ لا، العالمين في زمانهم، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. من بقي على يهودية أو نصرانية أو على أي ملة أو دين يخالف الملة التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة يكون كافرا من أهل النار. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ظلما وحسدا. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أنت وأتباعك احذر أن تخالف الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حكم للشعب كيف يكون وهو لله؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تريد من يوليك؟ الله. إذا اتقيت، إذا ظلمت فأنت أولياؤك الظالمون. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ظلما. ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، انتبه، كل من خالف شرع الله فهو من أهل الأهواء هؤلاء، وأهواؤهم هو ما هو ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي ومن موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. إذا كانوا يهوون الاشتراكية وتابعتهم اتبعتهم، وإذا كانوا يهوون الديمقراطية واتبعتهم اتبعتهم، إذا كانوا يهوون الرأسمالية واتبعتهم اتبعتهم، إذا كانوا يهوون عبودية الصليب واتبعتهم اتبعتهم، إذا كانوا يفصلون بين السياسة، فنحن يعني ليقومون حدادا سياسة أما في الدين لا، هذا أمر آخر، نفرق بين الدين والسياسة. فإذا كانوا يهوون هذا فقد اتبعتهم، وموافقتهم فيما فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم. الأستاذ أوباما ماذا قال؟ قال إن الثورة المصرية ستدرس عندهم. لماذا؟ لأنهم خططوها والمغفلون نفذوها. وقد اعترف من اعترف بالتمويلات والأموال التي أتت لتخريب مصر وما زالت، ويصرون به، ويودون لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. صحيح. ولك أن تعرف أن معظم مصانع الخمر أو استيراد الخمر أو معظم الدعارة يقودها النصارى في مصر، فيفرحون جدا بأهل الفسق والفجور، ويتألمون جدا إذا رأوا أهل الدين. ما بعض السفهاء على فضائل من الفضائل قال والله يا عم السلفي يا عم السلف أنا أحبك لأنك ذهبت تحرس الكنيسة والله يا عم السلف أنا لا أعرف أنك هكذا أنا لا أدب عنده وليس بعمر يا عم السلفي أصبح عمه السلفي محترما وشريفا لأنه إيش حرس الكنيسة لكن لو حرس المسجد متشدد ومتنطع ولو أن السلفين وصلوا للحكم سيهاجر إلى كندا وأن الديمقراطية لو وصلت لأهل الدين فإنه يكفر بهذه الديمقراطية لكن إذا كانت الديمقراطية أنهم يحرسون الكنائس فعمه السلفي رجل محترم ولو كان يعرف أن عمه السلفي بهذه هذا ولا عمرو ولا زيد ولو فرض أن ذلك يعني يدفعون على استعداد أن يدفعوا لك ما تريد وانظر للمخذول أحد المخذولين الذي صعده المجرم سويرس ليكون عضوا في مجلس الشعب وأخذ بركات الحج القس نظير جيد أعطاه البركات المجرم الخبيث للأسف اسمه محمد للأسف وانظر للمخذول الذي كان ضابط أمن دولة سابقا الذي يأتي دائما بجوار القساوسة ليدفع عنهم ماذا قدموا له ماذا قدموا له ماذا أعطوه ملايين ومعظم ضباط أمن الدولة سابقا كان معهم 0-12 معظمهم هدايا وخط مفتوح اتصل الباشا المهم ينفذون ما يريدون بإذلال المسلمين وبإذلال عباد الله يدفعون لك ما تريدون كل ما تريد ماذا من غير أن يكفر يعني من غير أن يكفر يكفي أنه يوافقهم على كل شيء ويدافع عنهم يعطونه ما يريد يعني ما أريد أن أزيد يعني لأنه زدت يعني يكفي وفي التلميح كفاية عن التصريح ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضات الله في تركه حتى ولو لم تكن من هديهم فطالما أنهم يتمسكون به يا أخي اترك الشبهات حتى لا ترتقي في الضلال إلى أن تصل إلى متابعتهم فيما هو أعظم فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر وفي هذا الباب قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم انظر للأدلة التي في غاية من الصراحة ولئن اتبعت أهواءهم ما أدري الديمقراطية أين توضع أتوضع من أهواء الذين لا يعلمون أم توضع في الكتاب والسنة أنا أعلم وأدري جيدا لكن من هؤلاء الممسوخين ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ما لك من الله من ولي ولا واق فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكرهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما وقد قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك يرضى بشيء خلاص ومن هذا أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم يرضون يفرحون بك كلما اقتربت، لكن رضا التام ما يرضى إلا على من كان منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، لا يوجد هداية إلا في الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم، وقال في النهي أهواءهم. في الإخبار قال ملة، وفي النهي قال أهواء. حتى تتبع ملتهم، هذا خبر. ولئن اتبعت أهواءهم في النهي، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. طيب نقف يا إخوان، بودي والله لو أجلس للفجر مع كلام هذا الإمام ولا نمل، لكن نقف عند ومن هذا الباب قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. نعم، بالنسبة لمريم الصديقة هي ليست نبية خلافا لأبي محمد بن حزم عليه رحمة الله، وإلا يلزم من كلامه أن النحل والنمل أنبياء وأوحى ربك إلى النحل. طيب فلا هي صديقة، يعني صديقة من الصديقات. طيب ثم أما بعد هذه أجيب عليها بعد. المقلد أعمى، ما الفرق بين بهيمة تخذ وبين المقلد؟ والمقلد يقلد، يعني يقلد من هو أهل للاجتهاد وليس من هو مشهور. بالنسبة لجمع، يعني جمع التوقيعات، وهو أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وأن نلزم مجلس الشعب بهذا، الأعظم من هذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين دخلوا مجلس الشعب دخلوه باسم أنهم يطبقون الشريعة، فلماذا لم يطبقوها؟ وباسم أنهم يعني نتركها للعلمانيين، ما يجوز العلمانيون، فإذا بهم بعد الصراخ والعويل يرشحون النصارى والعلمانيين والليبراليين وبعض الملاحدة وبعض الموسيقيين من أجل يلحن لهم، وبعض لعيب الكرة من أجل يلعب في الدستور، مع أن اليوم الإخوة قالوا أنه رفض. يعني تهريج وتلاعب بعقول البشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.